أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة دخن وسورة دي سغالي أفرسنا مقعد سورة الحجرات بالليلة. حجرات وجل حجرة أما مقسن أما قل وحلو يقانون مركا لجمعيين حجرات قرالك مركا آية الماما يتعيد اللودن ليهين كوي رسولك وي عليه الصلاة والسلام. وانا إيمان دونتا ماشا إليقا سورة دك يجيرو إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون بايمان دون إليقا سيكو اسمان تهي أقلد قيمك إليهم بيشيكتي سداسا اللوغو مدعابي إن الأقل هيرد دقيهين وارا اللوغو قادل صرف طوضا لدورو لا إلالي أقلد سورة دوا مدني وعايك أمتهاي سورة دي سورة دقي إنتي رسولك عليه الصلاة والسلام ومدينة المنورة كنولا مركا يكبر إمك عليه الصلاة والسلام. سورة دا آيادة هذه شديد يتمنى آيادودو سيدا سورة دو هذا الشيء سورة سوا سورة مدنية حتى المر سورة مدنية كي واحد كفشة وحوي إنه تشريع إسلام كإكادر تشريع إسلام كواتين كومني حالي واتين نير المعاملاتك هي عباداتك هي أخلاقك هي توجيهاتك أفرتاسا ليسكو إلى ذا تشريعات واحد عليس كذي سارت سورة أخلاق واحد إدبتي الناموسك هي حفصة مدى الليلة هي أقاسي نانتا هي عليس كذا سارتي marka iyadoo suuradu erayadeedu gaaban yihiin oo kulligeed ba 18 ayadooda ama maqra ama kaba yar maqro ay hadana suuradu weyn oo xagga macnaha yaab la ay tahay waxay suuradu tan gudaheeda aad ka arki doontaa tarbiyada dadka la igbiyo la hanaaniyo la agaasimo iyo magaalnimada runta ah ee qiimiga leh ayay aad ugu hadashay. Kolkaas aan mufasiriinta qaarkood waxay ku magacaabeen suuratul akhlaaq suuradatan siday gabanimada iyo usluubka iyo agaasinaanta iyo hannaanka uga hadashay wax uga hadlaa lama arag. Halkaas ay ku magacaabeen bacdul mufasiriin suuratul akhlaaq waxay suuradda warkeeda ka bilowday adab yaab leh oo la idminaayo mu'miniinta inay marka ugu horreysa aniga rasuulka adab qaataan oo waxa la wixii umuura aniga rasuul laga sugo oo qowl iyo ficil macnaha eray af laga sheego iyo addimaha wax laga sameeyo iyo umuur la guda galaa inayan jirin ee aniga rasuulkeeda laga suga oo wixii masaalix ah ee wanaag ku jiro allah soo dejinaya rasuulkana waa soo gaarsiinaya ummadda iyagaa laga sugayaa. Taasay suuradda kolkii hore warkeeda ku murfurtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi wa rasuuli aysadhaqaajinin maslaxadii baa laydinka yaqaan allah laydin yahay rasuul baa laydin soo diray qowl iyo ficil midnaa ku nuuxsanina wixii allah idiin diray qabta wixii rasuulka idiin soo gaarsiiyaa ku camal fala laakiin ha nuuxsanin. Bacd lmufasiriin sababu nuzuul bay u sheegaan aayaddaa suuradda u horeysa waxay yidhahdaan qolo reer baadiye ah oo banu tamiim la yidhah yaa soo shirtay. Marka ay nimankaa soo shireen bay rasuulka u yimaadeen waxay rasuulka nimankaa ula yimaadeen nin madaxa oo aanu ka dambayno noo arrimiyo isuukaana duwan noo same. Markay talada soo jeediyeen reerihii dibadda ka yimid ee soo shiray ayaa intaan rasuulka hadlin abuubakar hadlay radia allahu canhu oo yidhi yaa rasuul allah odagaa aqra ibni xaabis la yidhah ayaa nin waxgarada oo deganee fiicanee haloo caleh masaaro. Markaasaa cumar yidhi qacqacdaa ka wanaagsan ninkan abubakar waad rashaxday oo madaxnimada reerka aad u rashaxday waxaa ka wanaagsan qacqac. Kadaba hadalkii cumar baa abubakar ka carooday oo uu yidhi labada nin inayan isgaarin cumaro waad ogtahay anaad igu daba jabinaysa warkuguma daba jabinaya ninka ninka waa ka fiicanya intaan rasuulkii hadlin baa shan eray oo kulkulul la isdhaafsaday hanaantanaa timid yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi wa rasuulih maba haboona talaa rasuulkii u joogo ku dhiirashi iyo munaaqashi iyo wax iska weydiin iyo ra'yi ku dhex tuurid meeshaan ma taal. Laa tuqadimuu bayna yaday illahi wa rasuulih kolkaa waa edab middan ugu weyn in ilaah laga edab qaato rasuulkiina laga edab qaato oo iyaga waxay un ku taliyaan keliya lagu gowracnaado oo aan taliya go-aan la gaarin oo aan ra'yi la muujinin oo aan gar la naqin aliya rasuulka hortood. ومركة كوبادة سورة دب هل كان هو قدوبة أدب كلي ورسولك قارهان كسافا وهو يمرك رسولك الله جوغ عليه الصلاة والسلام عدك إنا لقل لمن عدك إنا لقل لمن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آياد مركة يتمد رسولك أحد عادي أماها ما شرحان لغضة جنسي ديسة لكن هو رسول الله انت إله أبو ريب الجن يا إنسي ملأ أوقيني بلنية مركة إلا قيمة يول عدك عن لقل لمن لقى إذا بخاتوه فالكون رئيسي ويمكن لنتين عكي سما بنتين ميت لا تدي سبب واحد لجهد لا يهدي نهاي ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اللي يري حديث كيسي وما أنت يهله وإن الحديث كيسي أري لك حرمريني وإسوا وركي رسولك وعدي وكوريا وكك لسوق هذه محوية أما الشيخي بالوحو يري أما أنك وحيلتها مدنا ماشاكو مجيرتو كلك أواحا ويعكى رسولك أظن إن لك سرمريني إذا بتاقار أهانا دا رسولك قيم نجيسة الماميسة أي إيكا هذا شيء وحي أقودوا بتاقى إذا بقود إذا بتاقود نوحا أول هبيت دادل إياها المسلمين ومين لودا جوغو وحي يالها وركا إيمان هيا إنا نسيف لبودي الله نقول وهذا لك مركو صور لعبا أن للبودي إيه هذا لك إنت لرهوغو والله غفر صدو والله بصدو حق غيسة لقارا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبين وفن هفنين وان عدالة اللهين وان رون كد دالين وان دوصين هدو هذا الإذين ليما هذا الكا كفر سادة يدلوغا جدو هذا الكا أغفر سادة كل كا قوان يقين كقارة كل كا تاسن إدب قدوي وعان الله يسفر أيام الرمان إلا سبت ولا سيما وارك قفك كين هدو قف أنها يكتنية وحي تاوه قلقة مرك بشر بان ليها ولا يسقبان هيا لبا إحدى شيء لبا وضع دالتي لبا قوس لبا قبيل لبا الدولة بايسكوه رمان هيا قولك مالك إلا ماذا إسقبتان إن الأمدة كلا إسكو فيرسان إيه لن نحق لا أولا ماذا قولو ولا ذا قردران لقبتا هذا كبير يوحن أنا فأهين ديرة ويقال الله عاكم الاحتيري هذا مبالغ النقون هاي وإن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا فأسلحوا بينهما فإن بغض إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيل أمر الله يا إيمان إيسا قولك الله هو يا مسلمين تي ولا لول قولك ماها إن إلا بك للولة إنت كان إسكو داوته أما إسكو سيقن ليري سبا فحق ماها أما اللبا قف أما اللبا قمف أما اللبا قبيل أما اللبا دولة أما اللبا دقمو حتى يبا اللبا مسلمين تكمل إسقبتان إنت كان سيدة صلاة وحا أبو واجبة إن أكعان اللبا ذاك لبحيان هدين مدهان كبغانة إن كان لبورس أليو مكتل لك قليو هدين لبورس أليو صواب في حق وصول نقضانة إن مركا الله رحمة وعدالة لوك لما منود سورة دمرك هلك هكذا قدبتي وحي وقد قدبتي وحي كدبتي وحي حقرات الليلة إن ليس الليلو خاص ليس آقو قفك الدفك أولقي إني يرادو تاسي كدبتي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم قلك حقرات الليس حقر أيو إيا هذا الله ظنان يستحون الليس ويير أيو إيا قوماريد الليس الجبين أيو وحيالها النوع عصودان ليش هيكون جبتوضاتك اللي يقول لي ذا يوضان باي سورة دكا ديك وحاصودان وحي سورة دكا هذا شيء حانتا إيو وحيسكو دير ديركا إيو وحيالها صودان باي كديكتي وي سورة دا حرمتي وي آدي آدوكو هذا شيء وإيد أدقنا أيكو قبا قبايسي وحا سورة دا ورك هذا قيم يقال أيكا قبا حدي دركا بادية و إيمان كان شيئا جيري ولنا إيمان كأوسن لابتو داكو سبنان ووحي وناقه إيمادة بنو أسد نمال ليلة وباديها دقل وإسلام كباري لكن أنواليك درق الإسلام نمادون عبين أيا أبار إيا قرائل إيا وحال الآن قفصي رسولك الله يميد وكاس الله أبار شاكتون ليلة أنه سيدة قراشي يقول ما أنه دقال لمن يربوا أكوركم أين مكاد داغي وحبيدون أيه كوهو اللي بيه والعرام وحالي هذا إسلام نمية إيمان في عن ليلهين واجب كيني إنك إذن أنفعيسا ما هين رسولك هو أبار شاكتها هو أكوركم أين الله كرعني إن الرسول هو أبا شاكتان ماها مدك الألو يدين أغيحي إيمان في النهار كومر أيو يوحتين والليدين أغيحي إن أتكور بحساس بنصرتان ماها كان هو الأبيو والبروس عليي وحي سورة تنشيطة بركي دونتا إيمان كرمتا هي شروط ديسة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم صادقون ما قول إيمان دونتا وإيمان كرهنتا هي شروط أوليهاي ألقاتها شروط أوركي ذا قيمي قبضا وكو قبضا حدرنا وات سورة أو بلابتي. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحن سورة تنكو بلابا يا بسم الله الله ما يسمى عسكشري الله الرحمن نحريس يودو أدوما دي سوى دقارتنه الرحيم مدقارهانه وإنت الرميسي الرعدي نحريس قاره وكان بالمؤمنين رحيما أيين سومرني نحريس قارهانه بنواليه وإنت الرميسي الرعدي قول نحريسه وجند يا خيرات كالآخرة كما قشينا مثل أدونا عاسي عابد وكوذ الدرجين لغدا نحريس نواليه مجحيس عالم كان الله وي عسكيني سيغان عسكريبا سورة قد الله بي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا شنقر يا أيها الذين آمنوا إيمان دونت مارك يقول رئيسي باتنا مارك أسنا وحا قبقبا دوتاي إن ربي يا رسولك الله طيعوا لك الضنبيو أن يقور لك الدرساني وهذا صعب لواق بلوي. قال تعالى فبوحي لي يا أيها الذين دتك آمنوا حقهم إيهو لا تقدموا الله مريننا بين يدي الله الله ارتي إيه ورسوله رسولك ارتيسا أولا ولا فعلا وحين لقد هر مرا يا لديلا يا لخيري بان لقد تقي تاسي وعوي وروحا لليها يا خبري يا رسول لقد بودي وان هرتوب لقوت الله بسواه محي إن أطول بادي ولا بودوا وحوى البر أما وحفك الله قهد لها النقطة إيه كسو إيه كان وحفة دافق وعيكو فرانيه كل كا قولي فعل تونا لما أقبل تلال لقويو إيه قرل النقو إيه أهرين لقوت الله بسدو إيه رأي الله موجيو إيه مناقصو إلا إذا بقاتوه قال يا رسولنا لقي إذا بقاته لون حقا سموه وحي قلت لي أنه لقوا دقاقه يا أيها الذين أددك آمنوا حقهم إيهو لا تقدموها الله مرنا بين يدي الله الله هرتي إيه ورسوله رسولك هرتي قولا ولا فعلا مدنها الله مرنا واتقوا الله ألا كبقوا وحو إذن فرايانا ييلا وحو إذن كربايانا كتغا واتقوض الله بدأ قيبوض بيكا كوبانتا انتسال الأوامر وحي إيبا أمدا فرأي الله فرمو لغا صوبه واجتناب النواهي وحي إله أمدا كهيبا أولا قهر تقوض الله بدا سيكا كوبانتا واتقو الله ألاك بقو إسلالية أمر كيسا كوحي نادي النهي كيسا وحانت أغاتان في قابض أرئي يكون ترولك إن الله سميع عليم وحال ليدين فرأي يهداد يشان يهبيدا يلي إله إن أمغلد بدا يهي ووحا شنقر الله سميع يجدد أمغلد بدا يهي ولا أقال البلاي هاي واحد دي ماذا لقى سميريو أما النية إذا حني يسمى بأورك اللوحيو كان أقال وأوامرت الله يدين فرايا لما صعد كاسا جيرت إن الله معبودك حقا سميع ألا أمغل البلاوي لجميع ما يقال وحلو هذا إذا الكيبو أمغل البلاي هاي عليم ألا أقال البلاوي لجميع ما يفعل دي ماذا واحد لقى سميريا دمانتي وما في ضمائر واحد مسكح دي اللابس اللوحي حني يسمى وحسن أو أقال البلاي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم سنتي رسولك كتاب سنيدوي يا أيها الذين ضدك آمنوا حقهم إيهو لا ترفعوها كريالين أصواتكم عددكين فوق صوت النبي نبيك عدك ساكا سرمارين واتين رمركو النولا لغم سرمارين كريم حد أود انتين عدك سيمات لمن استجيون بعد انت عليه الصلاة والسلام يجيب كيسا عدك سيوايا وانا حديث كيسا عليه الصلاة والسلام يا قرآن كلاجا مغلق كل كلا بدأ أضيالين إيه هذا ويجر اللي بدأ كل ما تو وهم حب الله قفدين هي كلا مغلق لقين يوم إيه هذه اللي يرى إنت اللي بدي اللي يسكت دايو أرى أما قوانين أما أهما الله سماه سينين كتابها نقضوا نين كتابها نقضوا واحد سميري تاسي وحين نقول إيسا إن أرنت تن الله قيمي يا أيها الذين ذكر آمنوا حقهم ميريو لا ترفعوها كريالينا أصواتكم عدديالكينا فوق صوت النبي نبي قعد كيسا كسر كينا هيالينا ولا تجاروها تناغونينا له رسولك بالقول حضر حتى الله الله يساو داني كاقشنا عدك قرها وديقنا غير إن أقدي وحا وي عدك وكله قادو يان ليالي انت كجهر بعضكم قاركين سيدو ورقاي ليوكالي لبعض قاركاكالي إنكو هداي داني إذن كالقشو ورياهي ولو با استرادان يا رسولك صلى الله أوران انت اللو يمادو وعدك وصلوا ديقو ولو يرى مقع مونة يا نبي الله أو يا رسول الله أو يا أيها المدثر أو يا أيها المزمل عبارة انت اللو يرى عدك من اللي تدعيه كل قدم تأتكال إذا هيسيحك قدم إيسا حدانا يالين ورسولك عدك إيسا أتكاك كسر مريسو أما دورك كتاك تمحا إيمانا أن تحبط اللي الله تحبط إنا ينحوبا أعمالكم عمل يالسين أودر وأنتم إذنكو أن لا تشعرون به. وعجري وصحابي وهو قالية وعلى الأورنجري ولا كثابي بن قيس بقال الأورنجري أضرر بولش سوى قريني في دولة يا لي آيات بامان تتمر عنانيس أمدا كان عنانيس رسولك أما أتكى اللي متاقه أما لقى سرمريو ووحى يصير أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا أنت أمركم مغليب أهل ماشي في كب اللاضي وأوينك لشيك يعني أضرر بانو لشي وحن ما أذين تأمن برسولك كوك غيرين فيه إن كاربا يقول علي عمل إلى أكسي يجي على مار ولاتك أيام مركي إلى يهي نوي نوها وقيم البدن أي رسولك يرمع كل عي ثابت بن قيس أيامها المهيئ. رسول كان عليه الصلاة والسلام دائما أصحاب تصوب بربار جروه وغانجري كما قال كجوغة كحنون سنة كعافما كقضى مركاس على الدون القرية اللي قلت تقول يرمع كل عي رسولك وكواي والكاسو يريد باطا أسكي أوي اللوتي وغير آيات دم حصوبة تميذة كهب ليس أي لا رسولك لا لقي أنا إتلمان ما يسيو إيمان آخره وحجر بانهي مركاسا رسولك اللو يميدو لولاد في ملوك تقار هانت بايتوا أوهي مركاسا رسولك إلى عليه الصلاة والسلام لا بل هو من أهل الجنة أهل الجنة وهي صابر بن قيس خواليك لو حيلا دهي هل يقول يا رسولك إلوا يميد محادي الأوهي يتابوي أترلا أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة وي. مركاد نارك أوهي أو إنه عمل كذا بابا يأدمونه، أنت أدمك أصلاً وش أمريا قلني هاي، إن أبلا بالله مهذيا نقصه، قرط أمريا قلنا ماذا أدقال قال كل متي الشهادة، حتى هو الجنة كشاع سيكو طاي، كل كذي وبين تندوناي، أنت بالله قد بشاريجي، وهو أصحاب المقيس رضي الله عنه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا هذا واقين الله رسولك بالقول هذا الك، كجهر بعضكم قاركين لواقدي. واللي بعد اللي قارك له أنا واقع أكله أنت عبط أعمالكم عملكين إنه هرتك عبس شدك وأنتم يديكم لا تشعرون أبي فلا الأمر كيتم إذا أصحاب تقييم يجي قادتي أوامرك إله وحي اللي قهر بينا كهري عطو كر لو قادو وحي اللي فاينا كل كاسي يكون يمادين كل كي يكون يمادين ورسولك قيم يجي سيبرتين وأسلوبتي أدبتي أي أغن قليل أما أنت أسوه يتعرك قال تعالى فبوحوا يرين الذين أخيارك يغضون أصواتهم عدد يالكودة خارعيني يغضون هوسو لقاية أصواتهم عدد يالكودة عند رسول الله على رسول كيس أكتيس هو عدكودة هوسو لقاية أولئك الرقاصة الذين أخيار امتحن الله ربي جيخبي قروبهم إياق الله بيالكودة للتقوى اللك عرسبة إباكو جيخبي وكلك وركي إبا أيمد مركبة وعدق قليل كلك إبا البدن حيوليهين لهم وحيوليهين مغفرة ذنب الدافئ يو أجل أبا الجد عظيم وين بدن بيلي أما أنت يا خير كاسا أصول دير ملك ورتي سعاد الله قاسم إن الذين ينادونك من وراء الحجرة لمن ربا دي يا رسول خويل فضباتا واللبن واللبن وأيالها أطرد بادي يا شتيو قل كاسا مدة فضباتا وطا قول لك لساعة مع المال أما اللبية طبعا قال إسكو طبعا وقال لها رجل يا ظهر نولي مقالي رسولك أبوليه سيكون جرى لي يا غلدي سنة توسى قل كاسا لي سقالك أقول بولي قل كاسا ميد بكوح لغو بيقول لي نمر يخيب أواق شغل بادي لغاها انت اللي شكو سابتا يا محمد أخرج إلينا وليا نوصى بح محمد بان لي فقو حانا هي باديها كي يميدو قبيابا كجرى شركة نظر وكبه بيسا أمان تنظر مالي كذا عيسى نوصى بح رسولك بلو عذي كبلينا وبقردي وحكا أربحي جرى قل كاسا لي عيدا نظر كسو واقسن ميشد وأمان تنظر ماليكو قارشين إنه صباحو كل كهير باديها سيدا الله عن أنتئيو سيدا هدان لغود القاتي والجاقصة وحال لغود القاتي بدون مدية جهلي أقول لانت إيا نسعوهن أحكامتني أدبت وأي موضى يانينكا كان عليه الصلاة والسلام رجي أي كغي مادين ببدا إيا بقردها إرهاره كوعانة بابية وأي رسالي النبوة ما يقانا كل كهير لانت وديبا لغود الله فيواس الله عن أنتي وحكا دعيارك وانا تصوره دلقو مقعبه قال تعالى خبوحوا يرئينا الذين كوه ينادونك كوه غيري هيا من وراء الحجرات قرالك هكا نبر كوه اقل وكجر ما يقانا فقالك اقل بولي هيا لي كل كاسي اقل كيبا ترندم قلاشك تاقين مربع لقوة دقيني ماشا ان الذين كوه ينادونك كوه غيري هيا من وراء الحجرات مقصنا هذا قلاش وذكا غيري هيا اكثرهم بدن كوه لا يعقل نحلو يحباديهم نبوة ما يقانا رسالة ما يقانا نظام كمدني أنا ما يقانا كلك وعبادية وحوضوا لي ساقاسي كل ما يسرعي عديد لو لي تامي يقان أكثرهم بدن كود لا يعقلون وحقرم ما يال كلك وحي أهب وناصين رب يقول شيء أرى ولو قر أنهم إياك أي صبروا دول قادم الحياة حديث الإحسان مع المدلك جوجو نساكد بدور كيف الله سكن لها فصولك مساعد كل إيمان لها حديث الرئيس مقال هنت هو قرم الحياة ومدى إنتي ورئيسان وصبح دور كيف يمادى مساعد الكسب الحياة الإحسان مو وحقرم أيور المقال أقل دوشي كفاي ماي ولو قر أنهم إياك صبروا أي دول قادم حتى تخرج إلى أدوك صبح دي إليهم إياك لكان دول قادة شغى أي خير اللهم أولا أقبضنا الله كلك قفك أيكوك أنسى والله غفور رحيم فارب بديا وحبي حوشا لما سألهم الله دلقا والله معبودك حقا غفور إله لا فأيور رحيم قلنا حديثنا اليوم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبائين ومركي تدعادوا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين صومرنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعون بين صومرنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم مركي تدعادوا سبب نزول بيت الله من وليد بن عقبة اللي يابا جرجي وصحابي وليد بن عقبة وذوك هبرها سيد عثمان رضي الله عنه رسول كادري عليه الصلاة والسلام وليد وحالله دري لمن بني الحارث اللي يلا لمن كبنان كان أي مصمر نك الرابق يقول لحيا ينبع ليدك جرين رابق ينبع بنان كويل يبضى ولحي شيء دك جرين بن الحارث بان اللي يلا وليد بار رسول كصادري لمن كانوا مؤمنين وي وعلى رسالة كذلك صوروري ولاد يوكل يجيبوا هذا حدا مركو صوم مرايو أي إبليس كدر مي إبليس با كدر مي كل كولاد كان يرهر كان حوضا إيدا ودا حيسيو جاهلية دي قبل الإسلام يا وحوغا لك لتبنى جي وداد في وقوين ما انت جانسة يستان لمن كان فردكو كعي حصولك انت تقول لها بتوعاتر أن من كي سكدين الديدوان إديري لعيين دا سيباس بانكا بحصدي كل كأيدا ما انت لغو ملاكوسو غربتو ذهل لقم بي أن منك خذوا ظهر الله يحولها الله جورب صلوا جالس بعد ما انتهى الكتاب نحن كسر الله بتيودك رسولك ويم يا رسول الله ويم وانسكتي لمن كتكدين الدين وان ادري لهاي إلهم ضيع يمين رسولك عليه الصلاة والسلام عيدا بصوت صودر إذا كوا حلو صدي بي خالد بن الوليد من تقال لها مبهل بل لو صدي بي حكموا رسولك كسر عليه الصلاة والسلام خدمه ku soo diray waxa weey wuxuu yiri nimanka loo tago islaam baan nimanka lagu oga waxa ka warkeenay waa nin kaliye allah ku urgalo waa loo gabanaya muska madaxa loogu qabanaya haddii ay shakada u diinaan salaad iyo shacaayirta islaamka iyo diinta iyo aadaanka u gooyeena oo waxa la sheegay ay soo xiray rasuulku yi oo talinay haddii ay diyo soo xiray halkan haddii loogu tago iyagoo shacaayirta islaamka iyo calaamooyinka iyo aadaama iyo aqbima iyo tukana iyo quraanka aqrinay يا لا تقلم إنها لا ورصدوا هل هي أور معي زكاة جديدة إذا كأي نظام كاتا رسول صدر عليه الصلاة والسلام يقول بنفسي بالمغنان إن الله صدر إنك مركي وعينا يجي نفسه ذي دين الله قسوا إليه وحي باسمدك إن نجل اللقوس عدين ما إثبت الكلام دعي لمن كي وأخيار توريس عميس رسول خوين ويري يا رسول الله وحن ما قلنا بدنا سوء دين الله يدلحبنا وينك وحان أرورنين وأروسيهم يا وحي إنك قالوا أرنتوا واسده رسولك نمان في أمضحي وقال لك دفن تضبو إذا ماذي هوسا مقر يا بن نمان إذا ماذي خارمك ماشي تقالي قبلين بيتقال نمان في أوردقان الدين سعودية نظام كلهي قلك اللقو صبحا ليري ورمحا صلاة دي إعدان كي وإذن كواري ناقران كي أرمي لك لكذا محدود دي جي قلك أسا ليريان نكديني صوتا أروسا ما هو أنا وريد بن عقبة إليه من نومي من منع أنه أرك فالكبار رسولك أويمي آيات دمارك صوابت على الكتب الدولاتك عنام بعد دمات الله جرصدي مكا حمد الله أبي يري فاسقون بالي سوى سحابيها يا إن جاءكم فاسقون ولو مكي إسان مولا واقل محايا لوداتك سنو يا ليوحي كان الله ودرنيس إن مسلم بدل الله ورجفاك كان الله يتخلط وين بونيك سوق البله وحيه أمد عيمي خياله هنا سكتة كل كان واحد وكل دير هذا واحد من ما واحد وكل دير هذا واحد من ما أنا أنت أبوين باتمين هل كان الله كارك يا القرآن كور فافينته كلوا جاسم كارك تامسا ما خبر من كان أي وأن له بسن إلا بيت يما قال الرجع يا وان لقى في السنة كل كان القرآن كواحد في نارك قال تعالى فدوحوا إلي يا أيها الذين دفعوا آمنوا حقهم إليه إن جاءكم هدو إذيهما فاسق لما هكتني وحن هكتين هدو إذيهما بالنبأ والروي نبأ وحضرك وكوينيها النبأ الليلة هدو وروي إذين ليما إلا وحو قلقاليوس أبادو ليسير هارها سلو دبرقوي إلا وحو إذ فتبينوا عضيس وركيسة أن تصيبوا لألا تصيبوا إلا إذا أنتم أسنين قوما دادنا بضا بجهالة إذنكم وحضا أوقي من فاسق وركيبا أسقطين إذنكم جهل قصرا وهو وحضا عضيسا أياد خيار النبضا ويررسل مركزا بي حقيقة اللوغة لامحا معايا فتصبحوا وحضا هانيسا على ما فعلتم ويكي أظهر أسميسين نادمينك وكقوما موضا وقل كهذا هو أحيق يمادو معي تريسا على أن يتعب غيبا إيضادك إنو مين ما هكتنك قل كاسعان لباسة اللوغو بعين إن دولة الدوستة ماها وإني آد والوغو روكتا وحي لبستار كوت الله قادة وحي كالي كفير ستاو قل كالله يسوى أقسم ما يدولة قفكيدا ونباسة كتلا نيسا يعني دباسة أدو ستاب ليرا قل كإذا كان أمها كاكسنا قل كهو حوي ساسا ربوها بلي يا أيها الذين آمنوا قل كحق الرميين إن جاءكم فاسقون حضو مدحو إذين ماذا فاسقة بالنبأ والإذين ليما فتبينوا عديستا أن تصيبوا لألا تصيبوا إلا إذا أنتم أتنين قوما ضد بجهالة أقول لان أو فتصبحوا أيضاً أهان نادمينك وكقوما موضى على ما فعلتم لي حتى ليسا واعلموا أن فيكم رسول الله كل كينا مدالا نال من كريم باتن عقب جبليه واعلموا ذا رسولك إله بعد حليم لكم جيرة وحيبانا إيمانا أيا لفينا وعيبوا بنا هدين دابت رسولك أبان شاكتاه وبنتنا الدولان كو قادم بك إذن كو مكادس وقلبنا واعلموا واحد وقاتان أن فيكم لحدينا إنو كجرى رسول الله ألا رسول كيبا لحدينا كجرى لو يطيعكم حضور رسولكم إذن تريالو في كثير إنبدا قده ومن الأمر ترضع لعنس منك دنبابا أموا مشاقوا بيسا قول كان مثل هذا دن ألي رسول لك سبيل وإذنك وتدرك الاحتكاق يمورنك يوحى ذلك أكلا لحد حيا قول كان مذول ببجرى رسولك ورو كان بينه ويرى هذا كدنا إيش تلاقي الدولة مثل والله هذيك أكو بابا يكون مشغوبا كل كواحد أنت لقى بخل لقوه روبه وركي الله كان رسولك إذا سوى قرتي على مل مريو لو يطيعكم هذه رسولك إذا تلاقيه في كثير من بدن جده ومن الأمر تلاقى لعنت هذيك أكو دم بابا يو ولكن الله رب يحقه عبده حبابا جعليسيه إليكم منك أصحابه الإيمان إله من جعليسيه ولو أدخلتين وزينه إلى إيمان كيبو قرحيو في قلوبكم إذن كلا بيان كيما يقولوا هذا أي إما إيمان كيبو قرحيو وكرها الله وقال صدي إليكم إذنك الكفر قال لهم إيا والفسوق الدينك بحي إيا والحسيان كذا لها جاتينو إلا بإنت أنا إذن كرهبي إنت هرنا دين دوري حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها وحيبا قل صدي إليكم إذنك الكفر قال لهم والفسوق فاسق منه إيا والحسيان عاصم كل كاسا ربي أمان أصحابته يري أولئك الرقاص إله إيمانك جعلي فيه الله تهذا كفر فيه كفرك يا فسقك يا إسيانك اللهم نعبي فيه هم إياك أيها الراشدون دفتو سنة فضلا لقال أودي بيلتو سن من الله إبحق إلاك لقال أيه من حسن حقهم وعاكمدها إن رسولك أي لك وسليه وإلا وقت أهايه وإلا النور أهايه وإساقوا معلموها ومربوها إساقوا عربيو تببري ووحي قدسوا ذكي إيماني كاسام بعيد كله الكريم وفضل الصحبة صحبة أي رسول كلا من ولايين أي برتي سي أركان أي عسكي سي مغلين كاسابا ما سيبونا فضلا دقالا من الله ألا حجي لقد دقال إيي يو نعمة يقب أوفي والله معبود تعطى حليم ربي أدوم ذي سجد جغل إي أحواسه ذا أقوي حكيم ألا مامل وناكسنه وحو أبوري إي سن عديسة إي سعيه وجد إيي وحو أدمك سميي يوحو أفضل أهضلي إلى انتبا سبحانه عز وجل لكم مرتبون وإن ضائفتان من المؤمنين اختتروا فنين سبب النزول بينهم رسولك صوكع عليه ثلاث وسلام أصحاب تأكتر إن كان عبد الله بن أبي ليه عبد الله بن أبي وان عربة وهو يقول لهم أنصار قود لغيره إن مدينة دقنيت بألبا قوس هاي أوسي خدرج بالأورنجري يسوي خدرج بوها ريرها أبداً ما سوها يسوي نبضون ما وقال قاشن تاي وين عانيه ونلقو دادية لمن تقول اي كلا سيدان لو كلا علي فإن بغض هدى حد قدبتو إحداهما لبضك وحملها على الأخرى تلك لدوشة إذا كوحد قدبتو فقاتلوا قدقين لدقال لما التي كوحدة تبغي حد قدبتي حتى تفزع إلى أولابته إلى أمر الله فبأمر كيسي فأسمح بينهما إلى أولابتان وبغالمه فإن فأصبع لها بيسوى النقطة فأسمح ونجيه بينهما نحرودا من أدم القرصو كل كادوحي كالقرأي فيرنا إسانا أي حق لنا إيو أقصدوا عادل لما سمايو قرصو روحي كالقالين سي عدالة أوك لقرنقا إن الله معبود تعقى يحبه وحجعليه المقصدي ذلك قرط صورة أن وحكل لحن وحنا كل لحن أن إيه إيو أن يعني يقلي ذلك قرصة يبجع ليه يهدي أي إذن مغلا ويك لجوك سلام وهي كالقاري سي عدالة أوك لعيو كل كان مؤمنين سوين الدقالمان أما علوبان أما كالدنتان أما يسكو دنتان أو كالدقاقات إن ينهيك سنين أولد بارب يري سبحانه إنما وحك لماها المؤمنون ذاتك حق الرميي إخوة ولا لو كل كان لما ولا لا إنك لتقان وما كليك كل كان يدي ظروف قصبته وينفي الشيطان سببات وإسقل عينا دول الله إسقبته كلتب حرامه كل كان إلا كالهقاقه وإلا إسعفيه اللو ولا لووي ساورارا ليه إنما المؤمنون إنت إبره ما يسيبه إخوة ولا لا فاسلحوا ونادية بين أخويكم ولا ليهن أحوه ونادية كالبحيوه واتقوا الله ألك عبسنا لعلكم ترحمون لكي ترحمون إلا الذين حريست أول يا أيها الذين آمنوا الله يسخر ومركي أفراد يا ربي يا أيها الذين آمنوا إن إليه وحين آيضا كهر ليس أحد برادة يليد بيدي ليس يدن أسباب وإلحي أسباب وإلحي وأصحابته مسك البيهي تيب أنا كجر المجري حبشي بها كجر كمثل بلال وكلا تدخلهم كيميد بها كجر مثل السهيب وكلا دل فارس كي يمد با كجري إيران مثل سلمان وكله عرب با كجرتي مركا أمتكو نمتعي هاي أسري جاهلي أنا والله صوم مري ونصب كي يجيخ اللي يسوقو ميسو أسأل بابي والإسحق لهم إلا أيهار دنبس وقارتي رسولكو عليه الصلاة والسلام بيال بكالتي مؤذن وضع شين كان لبي جري شين كان لبي جري مركا أسأل اللي دو اللي يلي ورسولكو موحو وينين شين كارا كلكو بلال لي ها أدامو لا يسخر قوم من قوم ولا ديلي دو مركا واكوك الإيمان جيرتي وعائشة رضي الله عنها باتري حسبك من سفية أنها قصيرة هوان كي رسولك أو قبضي قبضو خميتها وحيتي ناكتا عبرت هدمان ناك قيمي بدوي لكن ما قبض رسولك وحوني لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته أرجع تري بدا وين هدين لقضى لي وأرنا يا بوي وحيتي الناك وناكسوي لكن ما قبض كل كواهوي خد يا دمر تونا لبا مؤمن إنا إسحق يرتحل الماء إنا إسلد داحل الماء كل كابا الإدبت إيا تربية أرك سورة أي إيبيس قال تعالى خد وحوي لي أيها الذين دكت آمنوا حقا ثم يأيو لا يسخر يوسن جيس جيسنو قوم منفق من قوم دكت يوسن رقو إسحق يري أساوا على الأركة أن يكونوا كوا لا حق لأي إنا هذا خيرا كوا كونا أكبدا منهم كوا حق لأي ولا النساء الناقنة من نساء هي الناقة كريقنا حقين حتى هو على الأركاء يكون ناقة للليدة إن هذا خيرك وكخير بدل منهنك والليدة ولا تنابزوا ولا تلمزوها عابينين أنفسكم نففيالكينها عابينين إسكو خير دا مؤمنين تلا إسكو عرايار أنفسكم محوي مؤمنين تودم من نفكالية تلا قبل غير وخلك أدمنك ولا لك عايسو أدوش عايون بالمتاي ولا تلمزوها عابينين لمزقوا عابينوي أنفسكم نففيالكين لها عابينين والمسلمين تويسكم مدى قفلين كمدى ياسم قفك لا عابين ولا تنابزوا هايسكم نانيسنا بالألقاب النانيسيها فاشحا وكوهين أبجع الله إنه كوهن قرانك ديدا مركا كوه جسم دي يكو صابسا روح أبوري ديس هبال مدوبي إيقنا إيا الله أنقر إيا مركا لليه أول إيا وحر كوه سابا الإنسان لقاش يقود بي يا كوه دينتا أقود باي وتضحور يا النارفوف يا جنة كبودي أولد يا قيقي هذا هذا هو حال النقض القارضة فإن لا يقنا يوقف في حضافة مدرين لا موسى ديان اللي يزنى أولي ضب دي دوحة ويقف مسلمة نانسيها فوشح إنو إلى ذا حلال ما حلال ما حقا واحد جنة كبودي أما نارفوفة يا أما كتب حوري أو واحد في ذا قل كاسا قرآن كجيري ولا تنابزوها يسكن نانسينا بالألقاب نانسيها فوشح هذه بارئ يا جنة جنة كتب يا جنة قرئ يا الله من نار إيو هذه لا بحم حالي بيس الاسم مقع باباس له الفسوق وكبب حسن دينت وكتب عور دينتي وكبب حقفك وكتب عور كتري كوركا وحوه مقع دينتا وكبب حسن يرام قفك مؤمن ويو دينته وصوق لي مركي اللي بدلي لها بوها هدو مقع آحون إسلام كاللسوق له أسهرتور المقعية اللي بدلي مقع آحون هدو وتو الجاهلية قال لي مكة ليمي وانسوا الجون كالبي صوت نامه عبد الرحمن الله بحي كل شو حياب اللي قفك إنه مؤمن يحي مقع فرح الله وطف مكة ناية كل شو هدو قالت لي مذهل بدلا مقعي هدو سموت اللي مها معاه وقيشتي مقع فرح كل كاسا ربي ربي سال اسمي مقع باب باطلة الفسوق وكبع سنبين ومقع قالا أما مقع خير الآن كتل ما مايات من ليلة سعيد بن المصيب رضي الله عنه يا أبي سحابيها كل كاسا وحال الأورنجري حزن كل كو صائف الأمور رسولك ويمد بير مصبق مقع كل كاسي حزن حزن وحا وي أذا قوان قوان ما كاسا رسولك بل أنت سهل حزن دبيان له سهل باك كل كاسو يري الله أرلا أنو غيره اسما سماني به والدي وذاك عرفو سوش عليك وذي يمك عابا يدهيم حديقة بدليك كل كاسو رسولك يري كود داي حزن كاقه سعالي بوها سعيد ومن علم التابعين وذاك يوي الكسائس لها سعيد باورهم آية وتابعين سوقوا علم بدنا ونن يابل واحد بدن بين هذا كور شاقين محسوس طال كل كاسا يري ما زالت الكلح زونة في ناروي وذلك أبوه يا ملك رسولك كوريمي يا ملعين لقد بدلت ديلي قوان نمدي نقب في ويني وحسل قبن ويني وحرقان قبن نوان رقوا واللبن ما نسكت وسي ويني ما زالت الكلح زونة في ناروي تدفع بأن مرينا عليكي وذلك اللقى فجين ويبان نقف قراء هو أنه هكا بأي كل كواحا هو بيسال اسم الفسوق بعد الإيمان إيمان دمدي مقع فارح وشدئيه قهر إيو نار إيو عقاب كتوصية أبو أباس لي إيهاي أنا أنت كد عضي أرك إلى وحره إلي سبحانه ومن لم يتوب قف كان كتو بكيني مدعيالك فوشحهم فأولئك هم مظالمون قلت أبدو المعدو كان كرها للنقوان أيا إيا كان أقول يا رأي إيوحا وضا وهذا أبدو المعدو بيس لقلين حتى إيان كان نقوان الله أبتو بكيني وأنا نتيها فوشحهم ليس كده ورعي حلاله وقروح بضن أهل ربهم ومن لم يتوب وفقاً كتبت كي ناضيك فرشحون فأولئك كوة هم يقع ظالمون كوة قردر سليم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أمرك يشنادوا أي سورة يا أيها الذين آمنوا لذلك وتربية مسلمين تبع له فايا سقجان دمان تبع له دينا يا ذات قوبة أو توصلوا النظيفة وإدقاء لدونا يا هل كان وعلى البيضي ملاها الأرسنا وحي اللي قدق ما يا يقيني هالنغض وحي اللي مرينا يا اللي اسكد اجتنبوا كثيرا من ظن القرآن كيوه رسولك وقيل عليه الصلاة والسلام إياكم والظن كجر ملها فإن ظن أكذب الحديث بأن من ملك لك مثلا بأنت لن عديه إن ليس كنا على يسوف وأن ملأ حديث ملأ ما شاء الله يبحيه بين بعميس قل كاسا رسولك إياكم والظن فإن ظن أكذب الحديث قال تعالى خذوا حوري أيها الذين دف آمنوا حقهم مريو اجتنبوا كبير هذا كثيرا إن بدنوا من ظن ملحا دائما ملحا حقيقة لسعوه أبن وغاته وعاوك تلقل سيد عمر باحك موين لها لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وف مؤمنة وولالك أري أفتي سكسوا بحي خير وحان هين إن الأمة ليس كو حلال ماها وأنت تجد لها في الخير محملة حداد وكاسي ميرت محن باتو خير تفسير مع الملكة كاس لك قوب قوب هذا يرسوه حد علي وركه اسكبه في عن مرخي اللي يجدين وقف كاتر هذا ويلي عنا لك وشي واحك الأولى جدي ليه واحك الأولى جدا وحكو ولا متقى كلك حلال ما هتاس وهو يقفك ظنوا بالمؤمنين خيرا خير أمنا يقفك مؤمنك واركي سنة خير كفاصل اجتنبوا كدير هذا كثيرا إن بدنوا من ظن مليالك كمدا إن بعض ظن ملها بركيسي اسم دنبوي ولا تجسسوا هيس عيب فاقدين فجل من لا عيب فيه وعلى إله وين واحد كأوحان هين بدل للبولي هاي كلك إلا إيس عيب دال عدو وإنت وصوت ليس برتو لهاد قاد قفك أبتر كيسية دقان كيسية دبيعات كيسة وعيبه سلو قاد هبنا الله بيتيو حلال ماها ولا تجسسوا هيس عيب دال عنين ولا يغتب يوسن حمنو بعضكم قاركين بعضا قارك كلا يوسن حمن هيت حمننا حمت وعوى يتعرف كذا ذكرك أخاك بما يكره وفك ولالك يمونك وحو قوان سنعيو حدات كل شيكتو عكت هذا وين الله كدي أمر تلاقى فرحنا مع واحد أساس وحقون سنعيو من أين فهمنين واخر ضوابين وعوي حن وحن لقى أن قفك إنو مقنيه ملك أسوين وقفك عالم الكور رمية وحمل ما يواكو وحن ريان أسبط ويش لماش يفرك أخاك بما يغنوي أما هجل أما كان مقناده مرهد للي ليسو حق ليسو وهو حسك تابنا رسولك وحن دماءكم وأموالكم وأعراض لكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أما هجل وقال مهمك نهذا نفتي سيه مال كيسيه شرف كيسيه أهل كيسيه يوحي أقنصان دمباك حرام قلك عنك وحوي ذكرك أخاك بما يكره سواء كان موجودا أو غائبا أما هجل وقال مهمك نهذا وحو أقنصان يؤكس التول قلك ولا يغتب يوصل حمل بعضكم غاركين بعضنا الغارك كله كلمان حل وقع الرسول كله شيري آيات دلالة فصيلة يو آيات دي بابا تنوعدو إنه هرتالة وحاوة يوحا لقع بري ولالك أميدو كوريا اللو دعونيسو نفتادو مكوسا محيس إنه دولالك أميدو كوريا اللو عمت وحاوة يسوى النول بداية مكة الضبيعاتية نفتا الديليس قولك الشرعيين أساسو كانوا كاغت لقي الدين وحكي شيقيد ولالك قال تعالى فضوحوا لا يحب أحدكم قفقين مجعليها أن يأكل إنه حنو لحم أخيه ولا الكهين بكيسة ميتا يسقوا لهم شيء فكرهتموه مجع لدينا تاوى قنصان يسان فكذلك تنوى الله منه حمت أضحمان يسقف ولا لك عبت الشيء يسو تنوى الله منه يا قنصان كسورك وحال ويدي عليه سلاة وسلاة وحن كل شيء يا هدو جيواس ديبالي إن كان في أغي ما أقول مركي رسولك يرواك مركا وحن سنوى الكشك وهدو وحن شيء يا هينة مركز رسولك يري وحا أتشيغي سهدو ياهي واد حمطي حدو سبحين واد نبطي وكثي درم مركز اللقو مدير سنين وحا العيب لهم الله إلا مارك أطبع عيب بعض الليه دهي قولك مركز كسو غلوب من يدعوك العيبتي بلتاد أوفيس مدل بلتاد كيريس قولك فكريتي موه واد غنزانيسان ايوه تقول الله إباك عبسلا ووحا الله إذن كره بي كهر إن الله معبودك عقا تواب ألا توبط أقبلك بلنوي وقف في جفاف رأوك لي ويبقوا نصر النقضاء وكا أقبل يا رحيم يبقوا نحارس بدن أدو ما دي سوي وكا وناك أشيقايا وحن أقدقايا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آيات دكتنا وعيكاها ليسا بشر قد يجيبها لله هذا الآية بلالك مكا قرآن كسيدة أم ابن ماذا إيا إسو تجد يا ودى جريدة قرآن كأوت المامي وهذه قرآن كاللوه قانسامه لما بك على بحال حتى مسلم يقال بهلك على النغضو لكن ولا صدق علينا أردت في آية دو هذا الشيء قال تعالى كبوحو يا أيها الناس بدأوا لما أنت إنا أنك إباء أي خلقناكم إذنك بذكا إذن أبورنيو من ذكر مثل يتولد آدم إيا وأنفى مثل ذكبان إذنك أبورنيو وعوى يا جنسي يالك إيا ميلاتك لدقنتين إيا أفضل كل على الإسان إيا مقع يالك كالذين وحا وحماها أسلكين حاوي آدم بعد شانه لبغى حاوي آدم يتقشان آدم عرى لقى أبوري قلقى وحاوة يكون جين حلقى أصل بعد شغو تكتان وحاتوك لفعنان كرتان نواتا غوضا وحيك الإسكمت باتهين فرد إسكمتهين إسو فارد إيا إسحقرد حقا ما شك إيمان إساء وعقل يراني إيمان ناوي إنا أنه ربي سبحانه يا خلقناكم دلو إذن أبورني من ذكر مدلب إيا وأنثان مدد دقبان إنك أبورني وجعلناكم محا إنك يهلي شعوما قرم إيا وقبائل خير خيرون شعبي يا قبائل كو شعبي يا بدوي شعبي بو وقرم أما وأمر أما وصومالي وكلا قبائل وارهرا لوسي كلا بحاي وكلا قولك ملك شعوما يا قبائل ليس كي يهلي ولجيدة لوح كلامه هو اللي تعارفه إنك سأقول ستان إسا قولش كان محوقي ملي إسا قولش وقيني بلا مولي قيب شرعية قيب إسو هلي قيب شرعية هو حاكملة حتى لن أباها إيهو يلا يوحك ولا سيب أقوانين هذا انقرني أما ولا لها قرني سو صورة قمر كان نقول ما يسيد ولا شعر أستاذ هذا الباقوني معي كده دون تاي قبلها كده كو شرع الحكومة يسلح الوحل ليها وقف بقفك وقرابة لا أود حلو حتى هذا نقولين سيما كان سلح ليسا شرع الوحل حكومة تكافر الاجتماع قفك مسكين كي لقاها لي عندها لي عميان كا قفك دوحي بين فقيس واجب كتهاي حتى هذا نقولي مركة تعارفك إن أهل كاقية نصب تاقى برسول أبها تقانيك إن أبها إيا أوغا تقانيك ووحا كل شيء تقانيك والرحيم كاقى تقانيك وقرابة هذا حريريسيد ومحرمات كأتكال تقانيك وحن لحرمه إلا القرسين كريم يو واحد قرصان كرتات كرت على جمر ما هو تعرف كمركة دارس كي جيران كي أمضي يا رحم كي قرابة الله أقوم صدو ولا جمر ما مع إمر الناس إيماني وحتى حافل تفاخر عليه تفاخر أو أما تكاثر أنا كابضلي أنا كاوي أنا كافي عن هذا ما يسكون جيران لتعرفوا إلى أقوم ستان با شعوب القبائل اللي ذنك دقي أما هذا كمر مويلان وطبها تاج في هذا كلام قيمي بنتي إن الأذوتان قال لي إن كم الدين إذنك إن أكرمكم عند الله أكرم كلام في عنا في واس جنسيكم تعلق له لغانكم تعلق له أبو رسمكم تعلق له عدام يملو تاسن عليها هذه كتوسينيس هذه أطير هذا مدفك أياغ للين كيناني قال إيش هذا إنت الحيرك عادي إنت مدو مين إنت عفي عن طيبة ما إنت مدو وافي عن إياد وما تلعفوك أرتي وحفارتا مع دام وحلوارك قولك وعه ويوحى كذي يسدي وحو أبورينيه تاسي سنع إلى هذا الكتوسين إيسا كلا فعنا وعوي إن أكرمكم كان إذن كفي عن عند الله يبالك أطقاكم كإذن كو ألا عبس برمو تاسا الله كلا فعن يهي حقن أضا باسا الله وذكرا قولك قيم الله إسباري هاي مجينو رسولك سيدي بأسر حي إلى آيات أسر دجي الناس سواسية كأسنان المفت قرفيرتا إلك هذا سيأسمين بادتك أسمين لا فضلا لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي تاسو رسولك أوكال الشيقي قولك إنما تفاضلوا بالتقوى كلا في إعلانته وحق تقوى تقوى دينا وتلئي بيكا محايا لي رسولك وحو إلى تقوى ها هنا تقوى دون لابتك كجيرتا لابتك وحق كجيريا يقال إلى كلية إن الله عليم بلات السجود قولك تا إلى هذا كلا يقام حلوه در أيدي معها قولك تاهم بلوك لفي إعلان كرايا ومعنى هدى الدولة إن لقاء في إعلاني تقوى دبال لتعارفنا سقوصة إن أكرمكم عند الله الله في وحيد كوة ناكسا أتغاكم كأيدين كعب سبدا إن الله معبود تحقى عليم خبئ وقوم بدا أدومدي في يدنه وذي وحيهين يوحي غبان خبير حبقاله عليم يا خبير خبير كوة حبسه علمنا وظاهرك مركا وحاوية جملة وتفصيلا خر يقود أهالي الدودوب ووغيهاي حوص يدقيق ووغيهاي عليم ووغيهاي خبير حبقاله وغيهاي قالت العرب آمنا ورأى إنه صوت المعنوي قال لا ينجر بين الأسر ورسولك أنت إيمانك ووفانين إذا أنك وانا كرهما إني وانا صوت إسلامنا يوحى الناصر يجيب على العنانة لكن مفسرين تواسو خلاف سنجه قال لها بين الأسر هي عبارة هي آيات كان يكون مادين إن المنافقين هاي هي إن المنافقين هاي كرد بي هاي إيمانك أكو عصبا وولي إيمانك اللابتو دمك قال إنه وي عصبايين قد هوسا كل عصوبة يهايين والجديدة هي ما هاين المنافقين بيهايين لكن سيدا كم وقتا وإني جديد هاين نفاق وضو ممنوع ضم حايا إلي فبي عدى إنه قصة برنا القرآن كم ناشي منافقين لو جهد لا يو أدبا ورك اللوات كي يوانا لعيذي ورد الله ما عيذي عبارة ما كارك دور فقال تعالى فبوحوا إلى قارة العراء كباديه وحي إلى ذنبل الأسد وي رسول كبال لو يمدخواه كلين بعد يقبل لك الدون هيا قل قاس الله أبال شيئا ناجي إلى سورة آخر كذية قاس الله لحجير عجي قالت العرب ترباديه وحي لهذين آمنا حقي خميني يقول وحاطر هذا الرسول كشرفت له لم تؤمنوا واروح ما إذا الخمينين ولكن يا شيخ قولوا وحاطر هذا أسلمنا وانه قانسا لها وما إيمانك اللو قان فيه ولما يدخل الإيمان إيمانكم أوسن قليل في قلوبكم ولله إن إيمانكم فريسا جديد باتينو إيمان كلابتين نماهو سنفريسا إيوات إسلامتين أواد هوقان سنتينو إيمان تلوه قلوه هوقان سماتين لكن إيمان كنو وليول ولما معنى هلو يقان وحاول حدي ولما اللي يرى واحن لما اللي قوان فيي أو واحن لاش إنسان هايو لكن أولي اللي قاريو قولك إنا إيمان سعودان لما يشعوا كم لغتا إنا إيمان سعودان وهداد مقالة وسعوتو أوصل على قاربتها ولما فهو يما قال لي وودوا هذه لكن ولي ما قلي وسوف أدخلها بأفجي سوى قلي دونا هل كان معلقة فهمها ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ما قلي وسوف يدخل في قلوبكم وسوف قلي دونا إن شاء الله قل كان منكم جديد بهايين المنافقين ما هي قالت العرب وحي لذي أمنا حقي بالخميني يقول وحاتي رسولك سرفت له لم تؤمنوا ما إذا الخمين ولكن هيا سيقولوا وحاتي هذا أصلنا وانه قال سمي قولك إيمانك إسلام كونيك اللبيه الماشي لوقع ذانا وقت إسلام نواذو حاوة جوارثي يظاهر حاوة يقفك عدوتو كان أيو وصوم أيو صلاة أيو حجين أيو شرع ذاك الأو قال سما مسلم بالورنا أما مؤمن هو محي تصديق في القلب يقول إلى ذاك كلام كلام إنه واحد وصمينا أيو لا تكرر ما يسني هاي وصمون من يهاي إيا إنه صلاة تكرر ما يسني وصمون آفر يهاي لبدا نقولي كل كإيمان كوا محي وتصديق في القلب قلبي قوة الله قررنا أيو ونطق باللسان أربك لا إله إلا الله الذي لا وعمر بالجوارح حبناه ولا شقيه انت سو ايمانك ككوما لكن اسلام نمادو وهو قاسمد من الجوارح يتعلمت ولا قاتود لم تؤمنوا ايمانك لارشي نمادولي لكن اسلمنا وحواجب وضيع ذا المال وحواجب وضيع ذا المال ولكن ايش يقولوا وحاطر هذا اسلمنا وانه قاسمد ولما يدخل الايمان ايمانكم مقل في قلوبكم اذنك الله بيالكينا قلك وان تطيعوا الله حدير بوال الجوغة هدات ربي التلبي ياشان ورسوله رسولك تلبي سيلاشان لا يالتكم ابن نسقى من مايو من اعمالكم عمل يالكينا شيئا وحبا ان الله ربي حقل وعابد غفور الا دافد بدنه فحيم عارتنا وقلك غفور رحيم وعبارة المؤمنين قلك نمانكو انا المؤمنين هيا وعبا قلك شروط ايمانك الله ينبري شروط ايمانك وقفك مركو لأيه المؤمن بانه وكل شيء ايو بلالك كارك وإلى سد حسرك قال تعالى خبيوحي إنما دفك لماها المؤمنون الكاملون الإيمان إيمانك هذا كاملك يا هو حاول شروطا صوصة تطلق اللي يهلو وحاول يا الذين كوا آمنوا فمي بالله ربك حق لقوا عابدوا إيه ورسوله بالصدق والإخلاص فمي هم كما دنبيسة إيه داع عدمه إيه اقتناع إيه غالنمه هو ألي رسول أرمي وشردك كوبا كلمات وحاول ثم قرت الرميان دفاديدنا لم يرتابوا أنا شكل وإيمانك أي الله رميان شكل وشكل يجري قلت أنت شكل كجره ورأى الله اللي شيئا أيو هي رسولك اللي شيئا أيو آخرنا اللي شيئا أيو كنادي النار طالهم مربا إن قدنا تم سواسي أنت واحد جريان إيمان مجرماش ثم لم يرتابوا أنا شاكلين ووحاسوا لنا يوم مغدا شردك صدحات وجاهدوا دقالمي بأموالهم يضو حوله ضوطا يو أنفسهم نففيالك هذا في سبيل الله إذا بالدين في سكريين بهذا كدك علمي إن لف يمال بدين أردقا صدح شرط بين الجوغنا إيمان ألي رسول الرميو بصدق والإخلاص باع ابن مية رمعسكا شكل آن وإيمانك انتلا اللقاي واللقوقا عاي ورالي اللقان نقضي مرحلة سكية من مدولة لافي هي الجهاد نف يمال الله بالجعلي هاي أن مدنة ديب لوردقين والله ديب الله هوري صدح شرده وي أولئك هم مصادقون قل ليب الله سرحي إذنكم وعبائهم بعد لقف صوتي لعذين أكا إيمانك شروده وسرحوه وإنك يجيب الله بري إنما المؤمنون تدك إيمانك ودرونت يا يوحوه الذين ادتك آمنوا هم ليب الله ربي حقلوا عابده يو ورسوله بالصدق والإخلاص ثم يضع عدنه ثم دبادرنا لم يرتابوا إيمانك يا لي رسول خميان أن إنا بشكل ووجهدوا دقالمي بأموالهم إذا بحوله دوتا يو أنفسهم من فيالك ولا في سبيل الله إلى هاي دين في سكوريا لدي لكو دقالمي أولئك كوى الله تلمان ميبا هم إيقا أصادقون في شاقية وإيمان هذين شاكتان كوى ساكر شاقية ولا تعلمون الله بدينكم لبسا قولي أنكو يقول دير الباديها هاي هو حالي مركز إيمان إيسان الذي المؤمنين بأنه يوافي عنه كلابا عنه كلابا يلو شيء ما هو ناقا الله شيكتا لما شيكتا وعوى اللي قولك أطفك مخلص معها وعبارة النبي ياشل هو أمانا يوحفا لنكسه مرني في سورة سافات وإنه من عبادنا المخلصين لها وعوى يطفك قور من مخلص نقضى قورت وعمل كيسا صوبا سيد عمل كيسا حملو قريو بل ليش هذا إنه قادة مذبتي قولك عمل كاقا صوبانك وأكدر إياه دليشة قرصوا أبي ربي هاي ديكاب دحيو كل هذا دو خلاقا وناك أبي تيسي مخلص متي أنا أنت تتمي الأرك قل وعافر هذا الرسول كشرفت له أتعلمون الله وليام إله بادو شيئا بالدينك فانيك الدين تينا قل الذي هو على سنة يا ربي رسول بارماني ما أنه تقال من قرص وكفي عنا رسول كما أنه لبن تربوه يسيب إذنك يا دو شيئا يا سائدين دروح شيئا إذنك قل وحافر هذا أتعلمون الله ما إله بالو شيء جيسان بدينكم هذه الدين تين ما سأدفتهم والله ربي الحق وعابده يعلموا إنه أوليها البلدين كيسك بدايو ما في السماوات هرريال قدوه دوحا كسرا وما في الأرض وليالك قدوه دوحا كسرا لبدا كلية إسك الدايه والله بكل شيء عليه آخرية الدولية وحجرية وحنجري انت بإنه أدو أوليها ثم أدو قدي سوى سكيسان قلسكينا بني أسد إبابيها الدقل هذه الذين وحصان يلسيني قلوا وحاطر هذا حصولك صرفت له أتعلمون الله ما إلى هذات بريسان وشيغيسان بدينكم دينكينا قولك إنا لأقوينا إلا شيغا وناقاقا والله ربنا ويها يعلم ألا يقال ما في السماوات إرريال قدهد وحاكسوغا وما في الأرض إرريال قدهد وحاكسوغا أنت وعلى سيدا فيه والله معبودك عقا عليم ربي وقوم بذن بكل شيء وعلى أرك قده يمرون عليك أن أسلموا والله أنا في قلدي وهذا الإسلام كصوب على المالك الرسول في ألام خوصانيين ما يكون أبال شيئان أيان إسلام نماذا هذا هذا الإسلام نماذا يصوب على الواجب بيقوتين يجين أنفع عيسى سيكون أبال شيئان أنا أنت كنت على الأرض يمنون كرباديه بابك الله ديسان أيان عليك أذيك الرسول كدوس هذا أن أسلموا إن إسوا إسلامون بي كوكوك الله ديسان أيان يقول وحاسي هذا الله تمنون حيروك الله ديسانين علي دوس إلى إسلامكم إسلام نمذين حيروك الله بيسرين وحضا إما إذا انقلين بل الله إلى الوحي القشان داية إلى هبا يمنوك الله بيسي عليكم كركين النمانكي ولما يدخل الإيمان إن إلا سوى قاري أرك أن هداكم للإيمان ولو وليس البيض بصر وإنفتن صادقين أن نقدم بيس وريد إنك أقلد لي ذنكولة إيهي قال لي يا رسول بل لي بأبا لي ذنكولة لأهل إسلام نمذين ذنكوها نونية رسول كان ويدين سوى قارسي قلت إذنك أبقى عن الأيدين قيستي إذنك يا وحترتين ثم تصير الله لحساة أرغي مناقصة يمنون واقع الذي سنع يانو عليك الدوس هذا أن أسلموا إن يهقان سمين يقولوا حاطر هذا لا تمنوا حق الذي سنين علي الدوس إذا إسلامكم إسلام لماذا إن الدوس إذا حقوق الذي سنين بل إن أدوق الذي ستان دا يا الله معبود في حقا أي يمنوا الذي سنع عليكم كركي أن هداكم إنو إذن كهنوني أب للإيمان إيمان إذن كهنوني إن كنتم هديئاتيين صادقينك ورنشي غيو إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعمل إن أنساس وكان الله خد المن وأن خلق أي نمانك أقل أن قفك أسوك لألا قل اندرادر أيها وعلى الله يستوصي إن أجبت في قابل أما كنتروا البودة إلى هذا وما دي سوريا كل كاساسا اللي دين أبيهاي وح مغذية وح مغنبار رب الأوغيهاي وح شاك ما الله يدين كما بحنا يا أوامرك يا تعاليم تفرية إيمان دب الله إيمانا فقام سما إله بائدين ورهي وحا سميسان إليك كالقين ماها إعلى ريالك إيه دو ريالك وحكو قرصون بأوغيهاي إذين عمل كينا واركايا وان إذين كابا المرينايا قلت تعاليم تقاتو دايو بيتين تأيو وح شاك شاك دوي إن الله ربي حق المعابدو يعلموا بأوغيهاي غيب السماوات إلى ريال وحا كل برسن والأرض وغيب الأرض وليالك وحا كل برسن يكون قرصون بوغيهاي والله معبودك حقا بصير خب أركد بدنوي بما تعملون وحا أصمعين إيسان ومن خير وشر حني سنبا طوفا يجازيكم إبوه إذن أبا المرنايا عليه عملك أصم إيسان دوشيسا يؤذنك أبا المرنايا والله سبحانه وتعالى أعلم.